وكل من جاء بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب في هذا العلم فهو عالى عليه في هذه الرسالة. هذه الرسالة أقسامها: أول موضوع ناقشه في قضية بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن والألفاظ للصحابة، ثم ذكر اختلاف التنوع والتضاد لأنواع الاختلاف، ثم سببي الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، يعني أسباب الوقوع في الخطأ من جهة، يعني في الخطأ في التفسير من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، ثم أحسن طرق التفسير، ثم التفسير بالرأي، مع طبعا نعرج على بعض القضايا الكثيرة مذكورة في ثنايا الكتاب مثل قضية النقد بعض التفاسير. الذي قرأ الرسالة يعرف الأفكار العامة، هذه هي المطروحة في كتاب شيخ الإسلام. الكتاب الثالث معنون بالتيسير في قواعد علم التفسير، التيسير في قواعد علم التفسير، هذا لمحمد بن سليمان الكافيجي متوفى سنة 879. يقول في مقدمته: أنتم تذكرون كلام الزمخشري، عبارات الزمخشري أمس، عبارات أدبية راقية، هذه العبارات أقل منه رحمه الله تعالى الكافيجي، يعني فيها نوع من التكلف. اسمع، يقول: ثم إن علم التفسير من بين العلوم لما كان بمنزلة الإنسان من العين والعين للإنسان، وقد دل على أفضليته البرهان، وكان غير منتظم على حدة في سلك النظم والبيان، وأردت تدوينه بقدر الوسع والإمكان. أتلاحظ إيش محاولة السجعة؟ رتبت هذه الرسالة على بابين وخاتمة تحفة مني إلى الإخوان. والباب الأول يعني لما تقرأه جعله فيه الاصطلاحات، ذكر فيه تعريف التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية، كذلك ذكر التفسير بالرأي والعلوم يحتاج مفسر وحكم تعلم التفسير وتدوين التفسير، مباحث تفصيلية في هذا الباب اللي هو الباب الأول. الباب الثاني في القواعد والمسائل، ذكر فيه المحكم المتشابه والنسخ والتعارض والتعارض والترجيح. طبعا التعارض والترجيح طبعا بين الآية، إذا تعارض آية وآية أو آية وحديث كيف يمكن نرجح بينهما، وليس التعارض والترجيح بين أقوال المفسرين، طبقات المفسرين، شروط راوي التفسير، طرق تحمل التفسير، يعني مباحث، يعني جملة مباحث في هذا. ثم ذكر في الخاتمة فضل العلم وشرفه في أداب الشيخ وطالب العلم. هذا الكتاب طبعا على صغر حجمه فيه إشارات كثيرة، يعني معلومات كثيرة في أصول التفسير، لكن كما تلاحظ أن في كثير من المباحث خارجة عن أصول التفسير طبعا من خلال قراءة العناوين. الكتاب الرابع وهو كتاب مهم، الفوز الكبير في أصول التفسير لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي متوفى سنة 1176. وهذا كتاب كما قلت لكم أيضا مرة أخرى كتاب مهم، يعني هو وكتاب شيخ الإسلام بالذات تعتبر من الكتب التي يصلح أن تقرأ وأن تتدارس. يقول في مقدمة كتابه: أما بعد، فيقول الفقير إلى الله ولي الله بن عبد الرحيم عامله الله تعالى بلطفه العظيم، إنه لما فتح الله تعالى علي بابا من كتابه الحكيم خطر لي أن أقيد الفوائد النافعة التي تنفع إخواني في تدبر كلام الله عز وجل، وأرجو أن مجرد فهم هذه القواعد يفتح للطلاب طريقا واسعا إلى فهم معاني كتاب الله تعالى، وأنهم لو قضوا أعمارهم في مطالعة كتب التفسير أو قراءتها على المفسرين على أنهم أقل قليل في زمان، في هذا الزمان، هذا الزمان هو اللي كان أمس يسأل عن سبب قلة دروس التفسير كما قلت لكم المشهورة منذ القيام، قال: لا يظهرون بهذه القواعد والأصول بهذا الضبط والتناسق، وسميتها بالفوز الكبير في أصول التفسير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتها وحسبي ونعم الوكيل. وقد جمعت مقاصد هذه الرسالة في 5 أبواب وهي كما يلي. ثم ذكر طبعا الأبواب التي سيناقشها الكتاب. أول باب قال في العلوم 5 التي يدل عليها القرآن الكريم نصا، حتى وكأن القرآن نزل بالأصالة لهذه العلوم 5 اللي هي علم الأحكام وعلم الجدل وعلم التذكير بآلاء الله وعلم التذكير بأيام الله وعلم التذكير بالموت وما بعد الموت. يقول الباب الثاني في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة إلى أفهام أهل هذا العصر وتجليتها بأوضح بيان. الباب الثالث في بيان لطائف نظم القرآن والأسلوب القرآني البديع. والباب الرابع في مناهج التفسير وبيان أسباب الاختلاف ووجوهه في تفسير الصحابة والتابعين. والباب الخامس في بيان غريب القرآن وأسباب النزول التي لا بد من حفظها المفسرين ويحضر بدونها الخوض في التفسير. وطبعا ذكر لو نذكر بعض المباحث التفصيلية كثيرة جدا، لكن ذكر مباحث تفصيلية ضمن هذه الأبواب مهمة جدا لمن أراد أن يقرأ في أصول التفسير. وإن كان طبعا لم تقرأ هذه الرسالة أيضا من بعض المباحث التي أيضا ليست من أصول التفسير. هذه طبعا بعض الكتب، والكتب كثيرة جدا، أردت فقط أن نأخذ نبذة سريعة عنها ولعل فيها كفاية وغنية، وهي من يعني أشهر ما يعني ألف في هذا العلم. بين يدي طبعا الآن مصطلح التأويل، وسبب ذكره طبعا لا نذكره اليوم، نذكره إن شاء الله غدا، لكن سبب ذكره أنه قل من يناقش مصطلح التفسير إلا ويناقش مصطلح التأويل، وسأذكر لكم إن شاء الله غدا بإذن الله مصطلح التأويل ونناقشه مناقشة مفصلة، ولكم الخيار إن أردتم أن نناقش قضية المحكم المتشابه لأنها مرتبطة بقضية التأويل، يعني مرتبطة بارتباط شديد جدا، خاصة آية آل عمران اللي منها ينطلق الكلام عن المحكم والمتشابه، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم ما بدأنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا فيه استفسار أو سؤال لا بأس، عدم السؤال ما فيه إشكال. سم من العموم ممكن بيان معنى القرآن ممكن، ما فيها أي مشكلة، لأنه هو الآن التعريف زي ما قلت التعريف بمحالة التحديد الدقيق أحيانا يكون صعب، بيان معنى القرآن ممكن، لأن لما نقول بيان القرآن إن عندنا ضابط البيان وعندنا مصادر في البيان، يعني هي سترجع إلى تحليل أو شرح التعريف، إن هذا البيان بمصادر معينة معتمدة ومعروفة. أين هذا أفضل، وإن قلت بيان معنى القرآن وهو تعريف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فهذا صحيح، وأيضا تعريف بعض الذين سبقوه صحيح، صحيح لا أشكال. نعم ما به أبيتي مفصل، بيأتي مفصل، والحقيقة يعني أنا أعتذر إليكم، أنا آخذ الأمور يعني بشرح كثير، مثلا مفهوم التفسير هذا أخذ الآن مثلا ما شاء الله درسين مع الكتب وقع لكم أقل، فأرجو أن لا يعني تضيق ذرعا بهذا التطويل، وأحبذ يعني والشيء الذي الحقيقة أنا مرتاح له جدا نوعية الحضور وثبات الحضور، يعني إذا في نوعية حضور وثبات حضور سيكون هناك فائدة، فلذا لعلك تتحملني وتصبر قليلا فنصل ليه إن شاء الله، اللي هو قضية الاختلاف وكيف التعامل فيه، هذا مبحث خاص سنناقش إن شاء الله ونذكر له أمثلة كافية بإذن الله. طيب نقف عند هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نراجع سريعا الدرس السابق وهو بقية ما يتعلق بمفهوم التفسير، ثم تعريف أصول التفسير والفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن، وكذلك الفرق بين أصول التفسير وأصول الفقه، ثم إشارة إلى كتب أصول التفسير. طبعا أخذنا فائدة معرفة مفهوم التفسير، وذكرت لكم في ذلك أربع فوائد. الفائدة الأولى ما هي؟ الذين دونوا المعلومات، نعم سنة، اللي هي معرفة الأوليات المتعلقة بالقرآن مما يجب أن يعلمه المسلم عندما قرأ في كتب التفسير، ما هو الشيء الذي يحرص عليه ويتعرف عليه أولا، هو كما قلت لكم صلب التفسير، صلب التفسير. الفائدة الثانية نعم معرفة علاقة المعلومات التي في كتب التفسير بمفهوم التفسير بناء على الضابط الذي ذكرت لكم في حد التفسير. والفائدة الثالثة نعم العلوم التي يجب على المفسر معرفتها إذا عرفنا المراد بالتفسير لا شك أن نستطيع أن نحدد ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر. والفائدة الرابعة في معرفة نعم العزيز نعم معرفة الأصول التي يعتمدها من يريد دراسة التفسير والتدريس. ذكرت لكم أيضا أن المراد بكل هذا النقاش هو مجرد تحديد مصطلح وأنه لا يعاب على من ألف كتابا في التفسير أن يذكر معلومات أخرى غير التفسير، لأنه لو كان ذلك لا تقاربت مناهج الكتب ولا صار الاختلاف فيما بينهم في قضية أي الأقوال أولى، أو اختلاف تكون اختلاف عبارة ليس أولى. نعم، لما جئنا إلى تعريف أصول التفسير أيضا ذكرنا تعريفا كما قلت لكم فيه إشارة إلى مسائل هذا العلم لتكون تنبيها في التعريف على المراد به، يعني تنبيه في التعريف على المراد به. والتعريف كما سبق جملة من المعارف الأساسية التأصيلية المتعلقة بالتفسير من حيث تعريفه وأنواعه ومصادره وطريقة التعامل مع الاختلاف به. طيب ناخذ سريعا أيضا الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن، يعني ما هو الضابط في المعلومات التي نقرأها سواء كنا قرأنا في كتب التفسير أو قرأنا في علوم القرآن، لما نقول إن هذه معلومة مرتبطة بأصول التفسير كيف نستطيع أن نحدد ذلك؟ وذكرنا أمس كيف نستطيع من المعلومة في المكي والمدني، هل علم المكي والمدني من علوم القرآن ولا من علوم أصول التفسير؟ علم المكي والمدني يعني مع أين من عموما علم المكي والمدني نعتبره من إيش؟ من علوم القرآن، لكن في عندنا مبحث يعني جزئي في هذا العلم نستفيده في أصول التفسير ولا لا؟ لمعرفة تاريخ النزول يكون له أثرا في معرفة القول الصحيح أو القول أو تضعيف بعض الأقوال، وذكرت لكم مثالا على ذلك. وكذلك نبهتكم على أن أصول التفسير ليست أصول الفقه، فلا يطبق في أصول التفسير ما يطبق في أصول الفقه. ثم أشرت إلى كتب بعض كتب أصول التفسير وذكرت لكم ما فيها من المعلومات. قبل أن ننتقل في بس تنبيه يعني يسير، إذا أراد إنسان أن يجمع أشتات هذه الموضوعات التي ذكرتها لكم فما هي المصادر التي يمكن أن نستقي منها هذه المعلومات؟ فعندنا أول مصدر الكتب المرتبطة بأصول التفسير مباشرة، سواء كما قلت لكم سميت بأصول التفسير أو بقواعد التفسير أو بمبادئ التفسير أيا كانت التسمية، فإنها من أول الكتب التي تعتبر مصدرا لهذا العلم. المصدر الثاني كتب علوم القرآن، لأنها لا شك تسوق جملة كبيرة جدا مما يتعلق بأصول التفسير. والمصدر الثالث مقدمات المفسرين، مقدمات المفسرين لكتبهم، وبعض المقدمات فيها منثور من مسائل أصول التفسير. ثم بعد ذلك ثنايا كتب التفسير، يعني كتب التفسير عموما بلا حد، خاصة الكتب التي يعتني أصحابها بذكر أقوال المفسرين والترجيح بينها أو الاعتراض على بعض الأقوال، يخرج في بعض الأحيان بعض المباحث التأصيلية المرتبطة بأصول التفسير. هذه جملة المصادر التي يمكن أن نستقي منها مسائل أصول التفسير. وندخل اليوم في درسنا لهذه الليلة وهو مصطلح التأويل. طبعا مصطلح التأويل أذكره لكم استطرادا، وإلا لا يلزم أن نناقش مصطلح التأويل في أصول التفسير، لكن الحقيقة الذي جعلني أحرص على ذكره أن مصطلح التأويل دخله اضطراب كبير جدا، هو يحتاج إلى تفكيك لنعرف لما نقرأ ما هو هذا المصطلح وما الصواب في تعريفاته إلى ما إلى ذلك، ولأنه أيضا يرتبط بقضية كبيرة جدا في علوم القرآن وهي علم المحكم والمتشابه. فعلى العموم كما قلت لكم هذا يعني ذكره استطراد، وإن كان سيطول لكن لا بأس، لأني أرجو أن يكون فيه فائدة. وأبتدئ فأقول أن التأويل لما نرجع إلى اللغة نجد أن أصل الكلمة يرجع إلى مادة أولى للهمزة والواو واللام، وهذه المادة لما تنظر في لغة العرب تجدها تدل على معنى الرجوع، يعني شيء يرجع إليه. مثلا في الأعداد الأول، وأول شيء كأن كل الأعداد التي بعده تليه ترجع إليه، ترجع إليه. التأويل الآن هنا اللي هو تأويل الكلام المراد به الرجوع إلى مراد المتكلم، يعني تأويل الكلام الرجوع إلى مراد المتكلم، وهو على قسمين اللي هو تأويل الكلام. الأول بيان معنى كلام المتكلم، وهذا يقارب معنى التفسير، بيان معنى كلام المتكلم، وهذا يكون مرادف أو مقارب لمصطلح التفسير. المعنى الثاني الموجود الذي يؤول إليه الكلام، يسمونه حقيقة ما تؤول إليه، حقيقة الشيء هو نفسه. والمراد هنا ظهور المتكلم به إلى الواقع المحسوس، يعني المراد الآن أنه يتكلم بشيء فيظهر هذا المتكلم به في الواقع. مثال لما أقول مثلا أشرقت الشمس، تأويل هذا الكلام ما هو؟ نفس ظهور الشمس، نفس ظهور الشمس يعتبر تأويل، يعتبر تأويلا. التأويل بالمعنى الثاني هذا اللي هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام أو ما تؤول إليه حقيقة الشيء، إذا كان خبرا فتأويله وقوعه، يعني لما نقول جاء محمد ما هو تأويل هذا الكلام؟ مجيء محمد بذاته. وإذا كان أمرا فتأويله تحقيقه، لما يقال أقم الصلاة فإقامة الصلاة هي تأويل لهذا الأمر، يعني فعل الأمر تأويل. وإن كان نهيا فتأويله تركه، تأويله تركه. إذن تلاحظ أنت الآن في هذه القضايا الثلاثة، الخبر والأمر والنهي، أن التأويل هو الموجود نفسه، يعني نفس الموجود الذي يؤول إليه الكلام، الذي يؤول إليه الكلام. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله فعله، وإن كان تركا فتأويله أيضا تركه، يعني ألا يفعل. هل بين معنيي التأويل الآن فرق؟ الآن عندنا التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، هل بينهما فرق أم لا؟ نعم بينهما فرق ظاهر ولا لا؟ بينهما فرق ظاهر. إيش الفرق هذا؟ لما الآن نأتي إلى الفرق، نلاحظ أن تفسير الكلام ليس هو نفس ما يوجد في الخارج، تفسير الكلام ليس نفس ما يوجد في الخارج، لأن تفسير الكلام هو بيان وشرح، بيان وشرح. لما أقول أشرقت الشمس، لما أنت تفسر كلامي تقول هو يقول أن ظهرت الشمس، كلامك أو تفسير كلامي هذا هو الآن نفس حقيقة ظهور الشمس ولا غيره؟ لا شك أنه غيره. فإذا الآن عندنا أن تفسير الكلام من شرحه وبيانه ليس هو نفس ما يقع في الواقع، الذي يقع في الواقع أن تعبر عنه، فالتعبير غير المعبر عنه. طيب لو أخذنا الآن مثال يبين لنا هذا، لأنه الآن عندنا التأويل اللي هو النوع الثاني، أنه الفعل نفسه فعل المأمور أو أن الخبر يقع، هذا هو التأويل اللي هو معنى الثاني، بخلاف أني لما أعبر عنه فالتعبير عنه هذا تفسير وشرح. وقوع المعبر عنه سواء كان أمرا أو خبرا أو نهيا هذا نعتبره إيش؟ تأويل بمعنى حقيقة الشيء. نأخذ مثال يتضح فيه هذا، في قوله سبحانه وتعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذا في سورة صاد، سورة صاد نزلت في مكة. يقول الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب قال: وعده الله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جندا من المشركين. هذا الآن نعتبره إيش؟ تفسير ولا لا؟ قال بعد ذلك: فجاء تأويلها يوم بدر. فإذا تفسيرها بيوم بدر أن جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أن الأحزاب المراد بهم أهل بدر ووقعة بدر، هذا يعتبر إيش؟ تأويل، تأويل يعني حقيقة هذا الخبر. الله سبحانه وتعالى في مكة أخبر أنه سيهزم جندا، فلما أنا أريد أن أفسر نقول أن الله سبحانه وتعالى كما يقول القتادة وعد نبيه أنه سيهزم جندا من الأحزاب، سيهزم جندا من الأحزاب، فوقع ذلك يوم بدر. فوقوع يوم بدر هو تأويل لهذا الخبر، لأن الخبر هذا خرجت حقيقته يوم بدر، خرجت حقيقته يوم بدر. واضح الفرق بين المعنيين؟ إذن كلام قتادة تفسيره جامع لمعنيي التأويل، جامع لمعنيي التأويل. أيضا عندنا مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه أيضا في سورة القمر وهي مكية أيضا. يقول الطبري: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن أيوب قال: لا أعلمه إلا عن عكرمة أن عمر قال: لما نزلت سيهزم الجمع جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ الآن كلام هذا ألا يدل على أن عمر رضي الله عنه يفهم المعنى ويفسر أو لا؟ لأنه قول سبحانه وتعالى سيهزم الجمع، إذن فيه جمع سيقع عليهم هزيمة، هذا معنى الكلام. فهذا الآن نعتبره إيش؟ التأويل بمعنى إيش؟ التفسير. يقول: فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن الآن نعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأويل بمعنى حقيقة الشيء. إذن متى وقعت الهزيمة لهم؟ يوم بدر. هذان المثالان مبينان لمصطلح التأويل بمعنيه، وهما يعتبران من الأمثلة العزيزة يعني لتبين الفكرة هذه. إذن واضح الآن فكرة التأويل؟ إذن التأويل معنى التفسير، أو التأويل معنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، هذا هو معنى التأويل. طيب، هذان الإطلاقان هما الواردان في الكتاب وفي السنة وفي إطلاق السلف وفي إطلاق اللغة، يعني من باب التأكيد. يعني إذن الإطلاقان هذان إطلاقان لغويان صحيحان ثابتان عن العرب، وهما موجودان في الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وكذلك في أقوال اللغويين. لنأخذ أمثلة من يعني من الآثار في هذه الإطلاقات. نأخذ إطلاق التأويل على التفسير، يعني التأويل بمعنى التفسير. أمثلة: أول مثال يمر بنا وقد تكرر، اللي هو طبعا يتكرر على الأذهان الموجود يعني في ذا مشهور، اللي هو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هنا معنى إيش؟ تفسير القرآن. التأويل بمعنى تفسير القرآن. طيب، يقول الطبري شارحا لهذا الخبر: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وعلمه التأويل، فإنه عنا بالتأويل ما يقول إليه معنى ما أنزل الله تعالى ذكره على نبيه صلى الله عليه وسلم من التنزيل وآي الفرقان، وهو مصدر من القول القائل: أولت هذا القول تأويلا وأصله من آل الأمر إلى كذا إذا رجع إليه، ثم قيل: أول فلان له كذا على كذا إذا حملها على وجه جعل مرجعها إليه تأويلا. ومن قولهم: أول فلان له كذا على كذا، قول أعشى بن قيس بن ثعلبة لعلقمة بن علاثة العامري: وأول الحكم على وجهه ليس قضائي بالهوى الجائر، يعني بقوله: أول الحكم على وجهه وجهه إلى وجه الذي هو وجه الصواب. انتهى كلامه. مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الخبر المشهور عن أبي أيوب الأنصاري لما كانوا في غزوة في مدينة الروم، يقول أبو عمران التجيبي: يقول أبو عمران تجيبي كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر إلى آخر الكلام. طبعا أنه في رجل دخل واقتحم بوصل جيش الروم فقال طبعا الذين عندهم ألقى بيده إلى التهلكة. إيش قال أبو أيوب؟ قال فقام أبو أيوب فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل يعني تفسرونها هذا التفسير وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام إلى آخر الخبر المشهور في هذا. الشافعي رحمه الله تعالى في أكثر من موطن من كتاب الأم تجد يقول وذلك والله أعلم بين في التنزيل مستغنى به عن التأويل يعني عن التفسير يعني نص ظاهر ما يحتاج إلى تفسير. من أهل العربية الأخفش يقول فزعم أهل التأويل أنه في معنى سفه نفسه اليومين غرب عن ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. يقول أهل التأويل يعني أهل التفسير. أيضا ما أثناء من اللغويين الأعرابي يقول التفسير والتأويل والمعنى واحد يعني كل هذه يؤدى بها عن تفسير الكلام. التفسير والتأويل والمعنى واحد يعني تقول معنى الكلام تأويل الكلام تفسير الكلام كلها كل هذه معنى واحد. عندنا أيضا الأثر المشهور عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما قال بمصر كتاب التأويل يريد إيش؟ التفسير. عن معاوية بن صالح لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا. وأمثلة أخرى في هذا الإطلاق ما يحتاج طبعا نذكرها لأنها كثيرة جدا لكن المقصود طبعا من تكثير ذكر هذا أن ينتبه إلى أن هذا مصطلح معروف بلا إشكال لأنه سيأتي بعد قليل نقل يخالف هذا المصطلح. إطلاق التأويل بالمعنى الثاني اللي ما تقول إليه حقيقة الشيء هذا هو الغالب في مصطلح القرآن يعني لما تأتي لفظة التأويل في القرآن أغلب ما وردت على هذا المعنى اللي هو معنى ما تقول إليه حقيقة الشيء مثل ما ورد في سورة الكهف قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهو الآن ينبئه بتأويل يعني بحقيقة ما خفي عليك من الأشياء التي رأيتها فبدأ يفسر له له معنى ما تقول إليه الحقيقة. كذلك سنجد عندنا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله بنفس المعنى. أيضا قالوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله يعني حقيقة أمره. أيضا عندنا في معنى في آيات أخرى يكون بمعنى العاقبة يعني ما يقول إليه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة. وعندنا طبعا الموضع المشهور في سورة آل عمران ولعل الحديث يأتي عنه مفصلا بإذن الله. من الأمثلة الواردة في آثار الصحابة رضي الله عليهم بعدهم عندنا حديث عن عائشة رضي الله عنها في البخاري في قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يورد البخاري عن عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن بعد ما نزلت عليه هذه الآية كان يكثر أن يقول في سجوده يتأول القرآن بمعنى هنا الآن يطبق الأمر أنه قال فسبح فأكثر من التسبيح والتحميد. سعيد بن جبير يقول عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول له ابن عمر هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. في موطأ مالك عن كعب الأحبار قال أن رجلا نزع عليه فقال له كعب لما خلعت عن عليك لعلك تأولت هذه الآية فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني إذن طبقت هذا الأمر لاحظوا كل بمعنى إيش التطبيق. قال ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت نعلى موسى؟ قال مالك لا أدري ما أجابه الرجل. قال كعب كانت من جلد حمار ميت. ونحن هم علينا قضية أنه هنا لفظة التأويل بمعنى تطبيق الأمر لما تأويل له حقيقة الشيء. مثال عن الثوري أيضا وارد يقول أنه بلغه أن أم الربيع بن حسين قالت كان إذا جاءه السائل يعني جاء للربيع يقول لي يا فلانة أعطي السائل سكرا فإن الربيع يحب السكر. هو يقول لها أعطي هذا السائل سكر فإن الربيع يقصد نفسه ويحب السكر. قال سفيان يتأول قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيضا مثال عن قتادة قال عن أبي مازن الأزدي قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية عليكم أنفسكم فقال أكثرهم لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وكذا فسر مكحول قال إن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد. إذن تأويل معنى ما تأول إليه. وأنا مثال أيضا طويل ممكن تسجلونه وترجعون إليه في عند الطبري في تحقيق شاكرة جزء 11 صفحة 143 إلى 144 عند قول سبحانه وتعالى نفس الآية يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عن ابن مسعود. وهو مثال حقيقة أيضا عزيز لأنه لم قال فسمعه من مسعود فقال مه لم يجئ تأويل هذه بعد إن القرآن حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار إلى آخر كلامه. وهذا نص أيضا يوضح إذن مفهوم التأويل أنه كان واضحا ومعروفا عند السلف عند اللغويين وهو إطلاق القرآن وإطلاق السنة كذلك. إذن التأويل لو سئلت ما تعريف التأويل تقول التأويل له كم معنى له معنيان إما التأويل معنى التفسير أو التأويل معنى ما تأول إليه حقيقة الشيء فإن كان خبرا فتأويله وقوعه وإن كان أمرا فتأويله فعله وإن كان نهيا فتأويله تركه. هذا باختصار مفهوم التأويل. جاء للتأويل مصطلح متأخر وهذا المصطلح هو الذي أحدث إرباكا في مفهوم التأويل. يعني لو بقينا احنا على هذا المفهوم لما كان فيه هناك أي إشكال لكن جاء مصطلح متأخر للتأويل عند بعض العلماء وتتبعت يعني حاولت أن تتبع من أول من ذكره كمصطلح إلى الآن ما وجدت يعني متقدما. أقدم من وجدته إلى الآن ابن حزم متوفى سنة 456 لكن تطبيقاته موجودة التطبيقات موجودة قبل لكن من نص عليه كنص إلى الآن لم أجد يعني من يسبق هذا العالم الذي هو ابن حزم. لاحظ أن هذا المعنى معنى حادث يعني مصطلح حادث. هذا المصطلح كيف يجي تعريفه؟ يقولون صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه بمعنى الآن أنه لما نأتي لللفظ هو يحتمل معنى معين وهذا المعنى هو المقدم لكن تأتي قرينة تجعلنا ننصرف عن هذا المعنى المقدم إلى معنى أقل منه وهو المرجوح. هذا المصطلح تكاد تطبق عليه كتب أصول الفقه بعد طبعا جيل السلف يعني بعد كتاب رسالة وغيره بدأ تطبق على هذا المصطلح في التأويل. لاحظ ابن حزم يقول التأويل يشرح أو يفسر يقول نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وإن كان نقله بخلاف ذلك اطرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل. الباجي وهو معاصر له 474 توفي يقول التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. والزاغوني متوفى سنة 527 أيضا له كلام في هذا. قال: نقل الكلام عن وضعه وأصله السابق إلى الفهم من ظاهره في تعاريف اللغة والشرع أو العادة إلى ما يحتاج في فهمه والعلم بالمراد به إلى قرينة تدل عليه لعائق منع من استمراره على مقتضى لفظه وهو مأخوذ من المال. وبدأ يشرح طبعا بمثال لذلك. أيضا ابن الجوزي وهو تلميذ للزاغوني صفة 597 يقول: التأويل العدول عن ظاهر اللفظ إلى معنى لا يقتضيه دليل عليه. والمقصود من هذا أن نقول تلاحظ تتابعهم على نفس الفكرة، إن فيه معنى ظاهر تركنا هذا المعنى الظاهر بسبب قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر. يبدو والله أعلم أن هذا المصطلح لمصطلح التأويل الحادث كان سببه القول بالمجاز الذي يقابل الحقيقة. ولو أن تأملت القول بالمجاز والتأويل ستجد بينهما علاقة، وقد بينها ابن حزم كما سأذكر لك. ما هي حقيقة اللفظ؟ يقولون حقيقة اللفظ موضع له أصلا، موضع له أصلا. لما يقال الحمار أين ينصرف الذهن؟ إلى الدابة المعروفة. لكن لما يطلق على الرجل فإنه إشارة إلى ماذا؟ إلى بلادته. يسمون إطلاقه على الحمار المعروف يقولون هذا حقيقة، فإطلاقه على الرجل بسبب بلادته هذا مجاز، يعني نقلنا مسماه من الحمار المعروف إلى الرجل. هذا تعريف الحقيقة والمجاز عنده. والتأويل الآن لما نأتي المجاز يقول ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة، أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة. لاحظ الآن أن كل استعمال للمجاز يعتبر تأويل، يعني أي استعمال للمجاز فهو إيش؟ تأويل. لما تأخذ المجاز وتبدأ تطبقه معنى ذلك أنك إيش؟ تؤول. فإذا ما هي آلة المؤول؟ المجاز. فإذا صار المجاز آلة للمؤول يصرف بها ألفاظ الكتاب والسنة أو غيرها. ابن حزم الآن يبين لنا العلاقة بينهما، يقول: فقد بان بما ذكرنا أن نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد من نقل اللفظ عما يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر، وهذا الباب يسمى في الكلام وفي الشعر الاستعارة والمجاز. ومنه قوله: زق إنك أنت العزيز الكريم، ومثل هذا كثير. فإذن نلاحظ في علاقة شديدة بين معنى المجاز ومعنى التأويل. هذا المصطلح لما ظهر كان له أثر كبير جدا كما قلت لكم. لنأخذ الآن مثال من أثره. الآن قبل قليل أخذنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه لابن عباس، وأخذنا شرح الطبري. لنأخذ الآن شرح متأخر عن الطبري لهذا الحديث. الطبري توفي سنة 310. نأخذ الآن تفسير ابن الجوزي، يعني شرح ابن الجوزي في كتابه غريب الحديث، وكذلك شرح ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث لهذا الأثر. إيش يقول ابن الجوزي؟ لكي نعلم أنه هذا المصطلح صارت تحمل عليه ألفاظ الكتاب والسنة كما هو معلوم. يقول ابن الجوزي في الشرح: قوله وعلمه التأويل فيه قولان، أحدهما أنه التفسير، والثاني أنه أن التأويل نقل الظاهر عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، فهو من آل الشيء إلى كذا أي صار إليه. إذن هو يرى أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل هذا لمعنى التفسير أو هذا المعنى للمصطلح الحادث. فإذا مفهوم التأويل الحادث أثر ولا ما أثر؟ أثر قطعا. نأخذ كلام ابن الأثير متوفى سنة 606 وكتابه مشهور، يقول: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال: هو من آل الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وصار إليه. ثم قال: والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن، تعني أنه مأخوذ من قوله تعالى: فسبح بحمد ربك. ثم قال: ومنه حديث الزهري قال: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم السفر، تتم في السفر يعني الصلاة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. أراد بتأويل عثمان، أراد بتأويل عثمان ما روي عنه أنه أتم الصلاة بمكة في الحج، وذلك أنه نوى الإقامة بها. إذا الآن نلاحظ أن الأثير أيضا تأثر بالمصطلح الحادث لما تأثر، وأيضا لم يكن عنده فهم فيما يبدو والله أعلم لما ذكر قضية يتأول القرآن، أنها ليست هذه من باب إيش؟ نقل اللفظ عن ظاهره إلى غيره، ولا لا؟ ليست من باب نقل اللفظ. فإذا هنا اضطراب، كان عنده اضطراب رحمه الله تعالى في هذا. هنا مسألة تنتبهون لها: لو سألتكم عن كتاب في معجم، يعني في ألفاظ اللغة أوسع معجم، ما هو؟ لا، معجم لغوي، لغوي، معجم لغوي لسان العرب، ها؟ أو تاج العروس، ولا لا؟ لما أريد أن أعرف معنى لفظة كنود، ورجعت إلى كتب اللغة عشان أعرف كنود هذه ما هي، أليس مرجعي إلى كتب اللغة هو الطريق الصحيح، ولا لا؟ وهذا المنهج العلمي. فافترض أنك رجعت إلى مادة أولى الهمزة والواو واللام في لسان العرب أو في تاج العرب، فوجدت ذكر للتأويل بنفس المصطلح المتأخر، هل تعتبره من اللغة أو لا؟ يعني موجود، هو يعني موجود هذا المعنى اللي الآن ذكرت لكم قبل قليل، اللي هو إيه؟ نقل ظاهر اللفظ يعني وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، موجود في لسان العرب، وموجود أيضا في تاج العروس، وفي تاج العروس نقول أخرى غير هذا، كلها تدور حول هذا المعنى. فهل نعتبر هذا كلام من كلام العرب أو لا؟ والآن مرجعنا الآن عشان نعرف كلام العرب، مو لسان العرب وتاج العروس وغيره من هذه من يعني القواميس والمعاجم. ليه؟ لهو الأصل، معلش، الأصل الآن في هذا الكتاب لا ينقل الصلاحية، يعني الأصل فيه لا ينقل الصلاحيات. لو أنه المعجم الوسيط أقول لك نعم قد ينقل الصلاحيات ومولد إلى آخره، لكن مثل لسان العرب مختص بنقل لغة العرب، ولذا قد ينبه أحيانا عن هذا مولد أو هذا كذا أو هذا في كذا. فما هو السبب في وجود هذا المصطلح في هذه الكتب؟ أما في درجات يقول لي أعرف على 10 درجات، ما هو السبب في وجوده في كتاب لسان العرب وكذلك في تاج العروس بالذات؟ نعم، لا، ليس قضية تأثر المؤلف ولا طغيان المصطلح، يعني يمكن، لكن بعدين، لكن في قضية مهمة جدا وحب أن تنتبهوا لها. ابن منظور رحمه الله تعالى لما تقرؤون مقدمة كتابه لسان العرب لم يكن له مهمة إلا إيش؟ إلا النقل، يعني هو جمع 5 كتب ورتبها فقط. أحد الكتب هذه النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وأنا قرأت عليكم كلام من؟ ابن الأثير، فنقل كلام ابن الأثير هنا ولم ينبه عليه، فدخل هذا المصطلح في هذا الكتاب لأن أحد مصادر التي نقل منها كتاب قد نقل هذا المصطلح، واضحة؟ حيث ما يحتج علي ولا عليه إذا قلنا أن التأويل بمعنى ما تقول التأويل وصرف اللفظ إلى آخره أنه معنى لا تعرف العرب، قال لك واحد والله لا تعرف العرب موجود في لسان العرب، موجود في تاج العروس، فنفهم كيف دخل، ودخل لأن من مرجعهما كتاب النهاية في غرب الحديث فدخل. واضح اللي يريده؟ إذن لا حجة في وجود هذا المصطلح في بعض كتب اللغة المتأخرة، لكن اقرأ في تهذيب اللغة للأزهري لا تجد هذا المعنى، اقرأ في كتب العين لا تجد هذا المعنى، وهي كتب متقدمة. طيب، مسألة الآن: هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ نعم شيخ محمد. جميل، يعني إذا قلنا بالتأويل بالمعنى الأول فهو مترادف، التأويل والتفسير شيء واحد. فإذا قلنا مثلا أول مجاهد هذه الآية بكذا أو فسر مجاهد، يعني الكلام مستوي ولا لا؟ طيب، فبينهما فرق، نريد بالتأويل المعنى الآخر بينهما فرق. طيب، هذا الذي الآن يعني نحاول نقرر، لكن لننظر الآن في أحد العلماء المتقدمين يعني متقدمين قريبا من عمل 1100 وكسر تقريبا، ألف رسالة في الفرق بين التفسير والتأويل، جمع فيها 30 فرقا بين التفسير والتأويل، 30 فرق بين التفسير والتأويل. اسمحوا لي أن ألقي إليكم هذا النقل وإن كان طويلا، لكن لكي تعرفون فيه إشكالية، بعد ما تكون فيه إشكالية نبدأ نحاول أن نحلل هذا الإشكالية. عندنا الشريف الجرجاني في شرح مقدمة الكشاف يقول لما جاء عند لفظة التفسير عند اللي ذكرها، طبعا هو يشرح كلام الكشاف، فجاءت التفسير فأراد أن يشرح التفسير اللي هو الشريف الجرجاني، يقول التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث دلالته على مراده، وينقسم إلى تفسير وهو ما لا يدرك إلا بالنقل كأسباب النزول والقصص فهو ما يتعلق بالرواية، وإلى تأويل وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية وهو ما يتعلق بالدراية. إذن فرق بينهما، يعني فرق بين التفسير والتأويل. ثم قال فالقول في الأول بلا نقل خطأ، وكذا القول في الثاني بمجرد التشهي وإن أصاب فيهما، يعني كلاهما القول بهذا خطأ والقول بهذا بمجرد التشهي خطأ. ثم قال وأما استنباط المعاني على قوانين اللغة فمما يعد فضلا وكمالا، يعني مو داخل في علم التفسير ولا في التأويل. إذا الآن نفهم الآن الجرجاني فرق بين التفسير والتأويل غير تفريقك يا شيخ محمد، ولا لا؟ إنه التفسير ما يتعلق بالنقل، والتأويل ما يتعلق بإيش؟ كما قال هو يمكن إدراكه بالقواعد العربية لما يتعلق بالدراية، لما يتعلق إيش بالدراية. هذا تفريق الجرجاني. صديق حسن خان في كتابه هذا طويل وهو النقل الطويل لأنه جمع مجموعة من الفروقات بين العلماء في كتاب أبجد العلوم، ذكر الفرق بين التفسير والتأويل. يقول واختلف في التفسير والتأويل، فقال أبو عبيدة أو أبو عبيد وطائفة، لا أبو عبيدة وطائفة هما بمعنى، يعني التفسير والتأويل معنى. قال وقد أنكر ذلك قوم، هذا كنت أقول لكم ستأتي، هل يصح إنكار هؤلاء أن التفسير والتأويل بمعنى؟ يصح ولا ما يصح؟ يعني هو يصح منه ولا يصح، لكن هم ما عندهم الوسيلة التأويل، هم لا يصح عندهم، يعني أنكروه، أنكروا أن يكون تفسير مع التأويل، فالإنكار دلالة على عدم إيش؟ عدم الإدراك يعني بالذي تريده أنت، فإنكارهم غير صحيح، هم أنكروه لأن التأويل عندهم بالمصطلح إيش؟ الحادث، فاستشكلوا هذا فأنكروه، فإذا إنكارهم لا يصح. الآن لاحظنا أنه إطلاق يوجد في إطلاق القرآن ويوجد في كلام السلف ويوجد في اللغة ويوجد، فإذا هو معنى صحيح أن التفسير بمعنى التأويل. طيب يقول وقال الراغب التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية. إذن فرق بين التفسير والتأويل. أيضا عندنا قال وقال غيره التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معاني مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. هذا نفسه قريب من المصطلح الحالي. الماتريدي يقول التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله سبحانه وتعالى أنه عنا باللفظ هذا، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة. أبو طالب الثعلبي يقول التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا، والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعقبة الأمر. قال فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد، مثاله قوله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد، وتفسيره أنه من الرصد مفعال منه، وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله سبحانه وتعالى. وقال الأصبهاني طبعا غير راغب الأصبهاني التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ أو بحسب المعنى، والتأويل أكثره باعتبار المعنى، والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ أو في وجيز يتبين بشرحه، وإما في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا معرفتها. وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في جحود الباري خاصة، وإما في لفظ مشترك بين معاني مختلفة. وقيل يتعلق التفسير بالرواية والتأويل بالدراية مثل نقل عن الجرجاني. وقال أبو نصر القشيري: التفسير مقصور على السماع والاتباع، والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل. طبعا بقي ثلاث نقول نكتب. النقول الواضح أن فيه إشكال ولا لا؟ الذي أردته الآن من هذا النقول وإن كان طويلا أنا ما يهم من الآن، قال قيل قال إلى آخره، لكن المقصود الآن من هذا النقل أن فيه إشكال. كيف نتعامل مع هذه الخلافات المذكورة في الفرق بين التفسير والتأويل؟ يعني كيف نتعامل؟ هل بالفعل هذه الفروق المذكورة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الفروق المذكورة الآن لا عندنا قرابة يمكن 10 نقول تقريبا في الفرق بين التفسير والتأويل، هل هذه الفروق صحيحة ولا غير صحيحة؟ الكلام من حيث الجملة يعني. أيكما إيه؟ لكن السؤال هذا كلامك صحيح، هذا تحرير جيد، لكن سؤالا هل هذه النقول من حيث الجملة نعتبرها صحيحة ولا لا؟ يعني الفرق بين التفسير والتأويل الذي ذكره هؤلاء هو صحيح من حيث الجملة ولا عليه إشكال؟ لا عليه إشكال، من حيث الجملة عليه إشكال، عليه إشكال من حيث الجملة. لماذا؟ لأنه لم يرد تخصيص الفرق بين التفسير والتأويل لا عند لا في لغة العرب ولا في لغة القرآن ولا في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال به الصحابة، ولا قال به التابعون، ولا قال به أوائل اللغة. يعني منهم مصطلحات، هذه التفريق بين المصطلحات هم افتعلوها بسبب المصطلح الحادث، بسبب المصطلح الحادث. فإذا جئنا الآن نحاول أن نناقش هذه المصطلحات، ننظر الآن، والآن احنا عندنا تقعيد كما ذكر زميلكم الآن، عندنا قاعدة في الفرق بينهم، أليس كذلك؟ ما هي القاعدة؟ أن التأويل إما يكون معنى التفسير أو التأويل ما تأويل حقيقة الشيء. فننظر في أي مثال من هذه الأمثلة هل يتحقق فيه هذا أو لا يتحقق. لنأخذ كلام ما تريد كمثال. قال: التفسير القطع على أن المراد من هذا اللفظ هذا. طيب مثلا نضرب لكم مثال، قول سبحانه وتعالى: واليوم الموعود، أجمع المفسرون على أن اليوم الموعود هو إيش؟ يوم القيامة. هذا يقطع بأن المراد باليوم الموعود يوم القيامة ولا لا؟ على بناء على مذهب الماتريدي. طيب لما أقول اليوم الموعود يوم القيامة، هذا نسميه إيش؟ وكذلك نسميه تأويل بناء على ماذا؟ على أنه مشابه للمصطلح ولا لا؟ لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى في نفس السورة: والسماء ذات البروج، هو قال بعد ذلك: والتأويل ترجيح أحد المحتملات. لما أقول البروج، البروج النجوم هذا قول، والبروج اللي قصور في السماء هذا قول، والبروج اللي هو بروج الشمس والقمر هذا قول. أنا اخترت الآن أن البروج هي النجوم أحد المحتملات، تمام؟ الآن هل يمكن نسمي البروج، لما أقول البروج النجوم تسميني مؤول أو مفسر؟ على كلامه مؤول لا، لكن الحقيقة أنا أتكلم عن الحقيقة الآن، ما يعتبر مفسر أيضا؟ ما مع إذن الفرق هذا ليس بصحيح. إذا لاحظ أن رجعنا في كلام الماتريدي بالنهاية إلى معنى التفسير، فهو تفريق لا داعي له ولا موجب، عمله ولا أي دلالة هذا التفريق. فأنتم اللي يريده الآن. إذا أي فرق ذكره هؤلاء وهم كما قلت لكم متأثرون بالمصطلح الحادث، أي فرق ذكروه ننظر إلى القاعدة اللي عندنا اللي هو التفسير، إما التأويل إما معنى التفسير وإما معنى ما تؤول حتى في الشيء. هذا عندنا قاعدة ثابتة، فأي ما شيء ذكرونا نرجع إلى هذا. إن كان من الأول ما احتاجنا إلى هذا التفريق، خلاص التأويل معنى التفسير وانتهى. وإن كان جزء منه من الأول وجزء منه من الثاني، خلاص عندنا أيضا نص التفريق، وهكذا. واضح الفكرة اللي يريدها؟ إذن الآن ما هو الميزان في معرفة صحة هذه الفروق من عدمها؟ هو الذي ذكرناه أولا اللي هو مصطلح القرآن والسنة واللغة. طيب ويكون عندنا هؤلاء العلماء أرادوا أن يفرقوا لكن ما في دلالة على التفريق، لا لغوية ولا شرعية ولا حتى عقلية، وهي تخصيصات لا دليل عليها، تخصيصات لا دليل عليها. واضح الفكرة؟ فإذا اتضح لنا هذا يكون يسهل علينا جدا بعد ذلك قضية التأويل كلها، ما نحتاج فيها إلى هذه الإشكالات التي ترد فيها، لأنه كل الإشكالات واردة بسبب هذا المصطلح الحادث. طيب مسألة الآن في المصطلح الحادث ننظر إليه نحلله هو نفسه. هذا المصطلح الحادث هل له حظ من الصحة في التطبيقات الأمثلة؟ يعني هل يوجد أمثلة بالفعل احنا نقول صرفناها عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح لقرينة. لأذكر لكم مثالا نطبق عليه، وسيرد لنا عندنا هذا المثال مرة أخرى إن شاء الله. في قوله سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. من هو الشاهد؟ عند السلف قولان. القول الأول هو قول مسروق فقط، قال الشاهد عبد الله بن سلام، واحتج لنفسه قال: ما شأن عبد الله بن سلام وهذه الآية؟ إنما نزل في مكة. طيب، جمهور السلف منهم عبد الله بن سلام نفسه، ومنهم سعد بن وقاص أيضا صحابي، وابن عباس، ومنهم مجاهد وتلاميذ ابن عباس وغيره، كلهم يقولون إن الشاهد هو عبد الله بن سلام، الشاهد عبد الله بن سلام. لما نأتي الآن ننظر، لو ترجعون كلام الطبري ستجدونه متأرجح. مرة أول ما بدأ نبهنا على أن كلام مسروق هو يعني الذي يتوافق مع السياق، لأن هذه السورة مكية وسياقها يناقش المشركين، يناقش المشركين، فكل الظاهر الآن مع قول من؟ مع قول مسروق أن المراد به من؟ عبد الله بن سلام. لكن جاءتنا قرينة جعلتنا نترك القول بالظاهر هذا ونقول بأن المراد الشاهد موسى عليه السلام، وهي أن الجمهور الذين هم أعلم بالتفسير، فيهم ثلاثة من الصحابة أعلم بالتفسير، قالوا بأنه عبد الله بن سلام. آسف، نعم، قالوا بأنه عبد الله بن سلام. فإذا الآن نجعل الشاهد عبد الله بن سلام ولا موسى؟ مسروق، آسف، مسروق قال موسى، معلش، والجمهور قال عبد الله بن سلام. فمسروق معه ظاهر الآية والسياق، معه ظاهر الآية والسياق. فلما أنظر الظاهر كلام مسروق هو الصحيح، لكن أنا تركت هذا الظاهر لقرينة وهي قول الجمهور، وليس نفس قول الجمهور فقط، هي ثلاثة من الصحابة كما قلت لكم، اللي هو سعد وعبد الله بن سلام نفسه وعبد الله بن عباس مع تلاميذ ابن عباس كما ذكرت لكم. فيكون الشاهد من هو؟ عبد الله ابن سلام. فإذا تركت الظاهر إلى هذا، واضح الفكرة هذه؟ طيب الآن سم الشاهد يكون بناء على هذا موسى، بناء على آسف، بناء على هذا يكون عبد الله بن سلام قول الجمهور. نعيد مرة ثانية، سم رتب المعلومة. الآن القول الأول قول مسروق، ويرى أن الشاهد موسى عليه السلام لأن الآية مكية، وعبد الله بن سلام ما كان شأنه إلا في المدينة، ويحتج بأنها مكية، كيف تأتي يكون عبد الله بن سلام؟ هذا واحد. قول الجمهور ومنهم كما قلت لكم عبد الله بن سلام وسعد وابن عباس، قالوا بأن الشاهد عبد الله بن سلام. ظاهر الآية والسياق مع من؟ مع مسروق. لكن اللي جعلنا منقل ظاهر الآية تركنا الظاهر إلى القول الآخر اللي هو قول الجمهور القرينة الأخرى. هذا طبعا تصوير المثال، يعني لا يلزم المثال يكون صحيح 100%، لكن هو يبين لنا الفكرة. طيب لما أنا أجي أفسر وأفسر بهذا: وشهد شاهد من بني إسرائيل أنه عبد الله بن سلام، يعني شهد عبد الله بن سلام، ثم أكملت التفسير بناء على هذا المصطلح، بناء على هذا المصطلح الذي فعلته الآن تفسير ولا تأويل؟ ها، تفسير ولا تأويل؟ خلوا المصطلح هذا بناء الآن اللي أنا فعلته الآن تفسير ولا تأويل؟ تفسير ولا لا؟ وأنا تركت الظاهر إلى ماذا؟ إلى الشيء الذي المرجوح، ومع ذلك أنا عملي كله تفسير، عملي كله تفسير. فإذا تلاحظ ماذا؟ أن هذا المصطلح، هذا المصطلح الحادث، إذا كان المثال المذكور فيه صحيحا فهو في حقيقته رجع إلى ماذا؟ إلى إلى أحد المعاني الصحيحة المذكورة قبلا. أما إذا كان المثال المذكور فيه يعني استعمل في مثال خطأ، فهذا صار تحريف، صار إيش؟ تحريف، وهو الذي غلب استعمال التأويل فيه. وضحت الفكرة؟ فإذا كأننا نلاحظ أن هذا المصطلح في الحقيقة يعني خصص من دون دليل. فإحنا ننظر في المثال الذي يطبق، إن كان والله المثال يطبق يرجع في النهاية لما ذكرت لكم، فصار ما يذكرونه هو في حقيقته نفس التفسير، لكن هم غيروا إيش؟ العبارة والألفاظ، وإلا في حقيقته رجع لنفس القضية، أن التفسير، أن التأويل معنى التفسير. وإن كان التأويل معنى التحريف، مثل لما نأتي بل يداه مبسوطتان، يقول لك يداه نعمتاه، هذا نعتبره إيش؟ تحريف ولا لا؟ وهم يقولون نفس المثال هذا صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوح لقرينة. ولاحظ قاعدة: جل القرائن التي يذكرونها عقلية، يعني القرينة عندهم إيش؟ عقلية. جل القرائن عقلية. فإذا هذا الذي ذكروه يتحرر بما ذكرت لكم، وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن هذا الموضوع. فأذكر كلامه وأختم به، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الموضوع. يقول عن هذا المصطلح: وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه، فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف. اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذي يقال إنه خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير، اللي هم طبعا السلف. قال: لكونه تفسيرا للكلام وبيانا لمراد المتكلم به، أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر الذي استأثر الله بعلمه، لكونه مندرجا في ذلك لا لكونه مخالفا للظاهر. قال: وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع التحريف الكلمة عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل، كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده. انتهى كلامه. فإذن الآن صار عندنا قاعدة نرجع إليها في أي شيء يذكر فيه فرق بين التأويل والتفسير، أو تعريف المصطلح التأويل غير المعروف عند السلف. لكن يعلم قطعا أن هذا المصطلح كان له أثر كبير جدا في الانحراف، كان له أثر كبير جدا في الانحراف. أقف عند هذا، وأنتم بالخيار إذا أردتم نكمل ما يتعلق بالتأويل. عندنا بقي الآن: هل التأويل بالمصطلح الحادث حد يقف عنده وذكر مثال لهذا؟ عندنا تفسير آية التأويل لسورة آل عمران وتنزيل قضية المحكم والمتشابه عليها، و هذا كله في علاقة في تفسير الآية. تقريبا هذا فقط، بقي هذا وهذا، ثم ندخل في الاستنباط بعده بإذن الله. إذا فيه سؤال أو استفسار. نعم. نعم أنت. ما له داعي هذا التقسيم الثلاثي، التقسيم الثالث يدخل أو يكون معنى جديد باطل. يعني صرف اللفظ إما أن يكون صحيح في تطبيقات الأمثلة فيرجع إلى أحد المعنيين، وإما أن يكون إيش بمعنى التحريف فخرج. لا احنا هو في النهاية رجع إلى معنى التفسير، سواء وجد قرينة ولا موجود. يعني قضية القرينة قضية أخرى، يعني قضية القرينة قضية أخرى ما لها علاقة، لكن هو في النهاية رجع إلى أحد المعنيين، فما له داعي ذكره، خاصة أن الذين ذكروه استخدموه استخدام سيء، يعني صار في انحراف في كتاب الله وسنة رسول الله في تفسير كلامهم، خاصة فيما يتعلق بالصفات. سنأتي إلى أمثلة لذلك فيما هو أوسع من الصفات، فلذا ما له داعي ذكره أصلا. ونبقى على ما هو مشهور عند السلف وفي عرف اللغة وفي عرف القرآن والسنة. نعم. طيب سم جاي. لا ما نحتاجه، خاصه تفسير في النهايه، لما انت تظهره يصير تفسير ولا لا؟ فرجع الى معنى التفسير، فلماذا نحدث مصطلح بهذا الشكل؟ يعني تامل انه في النهايه يرجع انه تفسير، لو انت سميته حتى بهذا الاسم هو في النهايه رجع الى ايش؟ لانه تفسير. هذا هو اريح. لما تعرف انت هذا وخلاص تضع في ذهنك انه ما في شيء اسمه فرق بين التفسير والتاويل اكثر مما ذكره السلف، يعني ترتاح. والبحث فيه عناء، يعني الفرق، واحد يكتب رسالة الفرق بين التفسير والتأويل ويذكر، ولو اقرأ أنت، لو تقرأ في هذا تجد النهاية ما أحد عنده، يعني ما في دليل، ما أحد عنده شيء يمكن يقطع به. لكن لما تقدر أن تجعل هذا الميزان وترد إليه، خلاص كل الأقوال هذه تحس أنها مندرجة، لكن في تخصيصات بلا دليل. إلا إذا كان ذهب بالتأويل إلى معنى باطل، هذا عاد يكون مردود. والله عاد هذه ما يعني لماذا اشتهر لفظ التفسير الله أعلم، لكن أن تلاحظ طبعا أنه عند المتقدمين كلفظ التأويل موجود كثير، خاصة مثل ابن جرير. نعم، فالله أعلم. صح، مصطلح الآن أغلب على التفسير، صحيح، الله أعلم. حتى القاسمي وهو قريب كتب محاسن التأويل ولا بقي على هذا المصطلح. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نراجع سريعا ما أخذناه أمس في مصطلح التأويل. فقد أخذنا أن مصطلح التأويل في القرآن والسنة وفي أقوال السلف وكذلك عند اللغويين على معنيه، المعنى الأول بمعنى التفسير، والمعنى الثاني بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء. وبناء عليه فالفرق بين معنيي التأويل أن التأويل بمعنى التفسير هو بمثابة الشرح للكلام وبيان المعنى، وما تؤول إليه حقيقة الشيء هو نفس الشيء موجودا في الخارج، يعني نفس الشيء موجودا في الخارج. هذا الفرق بين معنيي التأويل على الصحيح، لأنه الآن عندنا التأويل بمعنى التفسير أو ما تؤول إليه حقيقة الشيء، والفرق بينهما واضح. ثم ذكرت لكم آثارا، يعني جملة من الآثار في إطلاق التأويل بمعنى ما تؤول بمعنى التفسير وبمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء. ثم ذكرت لكم المصطلح المتأخر الحادث بعد جيل السلف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه. وذكرت لكم بعض أقوال العلماء في تحرير هذا المصطلح وتعريفه، كلام بن حزم وكلام أبي الوليد الباجي والزاغوني وابن الجوزي. وذكرت لكم أن سبب ظهور هذا المصطلح فيما يبدو المجاز، وأن العلاقة بين التأويل والمجاز أن المجاز أداة للمؤول، فكل من يقول بالمجاز فإنه يصل إلى ماذا؟ إلى التأويل. ثم ذكرت لكم أثر هذا المصطلح الحادث على نصوص الكتاب والسنة، وضربت مثالا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكيف أن من شرحه وابن الجوزي وابن أثير جعله في هذا المصطلح الحادث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لدليله لقرينة تدل عليه. ونبهتكم على أن وجود هذا المصطلح في كتاب لسان العرب وتاج العروس ليس حجة لغوية، لأنهم أخذوه عن كتاب غريب الحديث النهاية في غريب الحديث لابن أثير، وابن أثير شرح هذا يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المصطلح الحادث، وهو لا شك كما تعلمون خطأ وليس بصواب. ثم ذكرت لكم من آثار هذا المصطلح أن جملة من العلماء طلبوا الفرق بين التأويل والتفسير، بين التأويل والتفسير، وكان في كلامهم كما رأيتم من نقولات، وحرصت أن أذكرها لكم لكي تلحظوا أنه بالفعل في إشكالية موجودة عند هؤلاء العلماء، فجعلتهم يبحثون عن الفرق بين التأويل والتفسير. وإن كانوا لله الحمد لما اتضح لنا أصلا أن قضية التفسير والتأويل معروفة عند السلف وعند اللغويين بهذا المعنى، كل ما ذكروه يدل على أنهم لم يأخذوا لا بما ورد في اللغة ولا بما ورد في عند السلف، ولو أخذوا به ما صار مثل هذا العناء الذي كانوا يبحثون عنه من أجل التفريق بين التفسير والتأويل، بين التفسير والتأويل. فصار عندنا الضابط أو القاعدة التي نرد إليها، أي فرق أي يعني أي عالم يفرق بين التفسير والتأويل، الضابط عندنا هو مفهوم التأويل عند السلف واللغويين وفي كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الضابط عندنا. وضربت لكم مثالا بكلام الماتريدي أنه في النهاية ما سماه تأويلا رجع إلى معنى ماذا؟ إلى معنى التفسير، لأن فيه بيانا. فتسميته مجرد تخصيص، وهو تحكم لا دليل عليه، يعني إنه تحكم لا دليل عليه. وأغلب هذه التفريقات كما قلت لكم هي من باب تخصيص، ليس عليها دليل لا من نقل ولا من عقل ولا من لغة. رجع الأمر إلى مصطلح الكتاب والسنة والسلف واللغويين. ثم أيضا ذكرت لكم المصطلح الحادث هذا، لما نريد أن نطبق على بعض الأمثلة نرى أنه ينطبق، فانطباقه لا يعني صحة هذا المصطلح، لأنه في النهاية يرجع كما قلت لكم أيضا إلى قضية ماذا؟ التفسير، إلى قضية التفسير. فما يعني فيما لو كان قدمنا معنى ظاهرا، معنى مرجوحا على معنى الراجح، وكان هو المراد للمتكلم، فإنه رجع في النهاية إلى مراد المتكلم وهو التفسير. فتلاحظون أيضا أن هذا المصطلح يمكن أن يعود إلى المصطلح الصحيح، لكن يقع الإشكال في أنه استخدم للتحريف، استخدم للتحريف، فوقع فيه تحريف في كتاب الله وفي سنة رسوله، كما لاحظتم في تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحه، جعل أن المراد به هذا المصطلح الحالي، وهذا نوع من الانحراف في شرح كلام الله ورسوله. الذي بين يدي اليوم سنتكلم سريعا عن قضايا أخيرة في التأويل، وسأختصر قدر الإمكان، ثم أيضا سأدخل في الاستنباط وسأختصر فيه أيضا، وفي كلام عن تفسير الإشاري متعلق بالاستنباط، لكن يبدو لكي لا يأخذ الوقت أن أرجع الكلام عن التفسير الإشاري لوقت آخر، فنأخذ فقط ما يتعلق بالاستنباط، وسأشير إشارة سريعة جدا إلى قضية الإشاري بعدما أنتهي من الاستنباط. هل التأويل بالمصطلح الحادث له حد يقف عنده؟ الآن التأويل بالمصطلح الحادث لو نظرنا إليه هل له حد يمكن أن يقف عنده؟ المرجع فيه كما تلاحظون العقل، يعني فلان رأى أن هذا المعنى الظاهر غير مراد، غير مراد، فذهب يبحث له عن المعنى المراد بزعمه، فرأى أن المعنى الآخر هو المراد، ثم بدأ يذكر احتجاجه لذلك. هذا هو الغالب عليه. فما دام القضية المصطلح الحادث هذا مرتبطة بالعقل، يعني بالرأي المجرد هذا، دون النظر إلى تأصيلات السلف وكلامهم ولا كتاب الله وسنة رسوله، فقطعا أنه لن يكون له حد، لن يكون له حد. لنأخذ الآن مثالا عند أحد المؤولة يبين لنا إشكالية التأويل، يعني يبين لنا إشكالية التأويل. ابن عطية رحمه الله تعالى، وأذكر لكم النص كي نتدارسه، لما جاء عند هذه قضية التأويل تلاحظ أنه لما ذكر هذه القضية هو عنده إحساس أنه يمكن أن يتسلط أحد على نصوص الكتاب والسنة ويحرفها إلى معان غير مرادة بسبب التأويل. اسمع هذا النص، يقول ابن عطية عن في تفسير الميزان في قوله هو الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الأعراف آية 8 لمن أراد أن يرجع لها. يقول بعد أن ذكر مذهبين في الميزان، طبعا المذهب الأول أنه مجاز استعير به اللفظ للعدم، والمذهب الثاني أنه ميزان حقيقي له كفتان كما هو معروف من موازين الناس وأنه توزن به الأعمال. يقول وهذا القول أصح، يعني ميزان حقيقي، وهذا القول أصح من الأول من ثلاث جهات. أولها أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضيه، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق به، ومن ذلك قوله لبعض الصحابة وقد قال له يا رسول الله أين أجدك في يوم القيامة، فقال اطلبني عند الحوض فإن لم تجدني فعند الميزان. قال ولو لم يكن الميزان مرئيا محسوسا لما أحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلب عنده. وجهة أخرى أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته. وإذا كان الأمر كذلك فلما نخرج من حقيقة الأمر إلى مجازه دون علة. وجهة ثالثة وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعا، وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحجر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير ظاهرها. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فينبغي أن يجرى في هذه الألفاظ إلى حملها على حقائقها. إذن تلاحظ الآن أن قضية التأويل فيها إشكالية عنده، ويقول أن الميزان من عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعا، فلو فتحنا باب المجاز فيها كما قال غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في المعاد، يعني في القول في المعاد هل هو حقيقة ولا غير حقيقة. لاحظا طبعا الآن لو تستقرئ كلام ابن عطية الاعتقادي ستجده استخدم التأويل في مكان وتركه هنا، يعني لما لم يعمل بالتأويل، مع أنه الآن تلاحظ أن كلامه تحس من كلامه أنه يمكن التأويل ولا لا في قضايا المعاد. لننظر الآن أحد الفلاسفة الذين عاشوا بين المسلمين وتلقوا علومهم من المسلمين لكنه مبلي بالفلسفة، هو معروف بالرشد الحفيد، استخدم نفس التأويل الذي استخدمه الأشاعرة وطعن عليهم في نفس المبدأ، أنه جعل لأنه قال لهم أنتم تستخدمون هذا المبدأ العقلي وترفضونه على غيركم من يستخدمه في نفس الطريقة. اللي كان ابن عطية يحذر منه وقع، يعني نفس اللي يحذر منه ابن عطية وقع. خذوا هذا النص من كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ليبين بالفعل أن قضية التأويل بالمصطلح اللي نعرفه هل القصد الحاجة هذا كان بالفعل فتح باب خطير جدا. إيش يقول؟ هو ذكر أن الشريعة على ثلاث أقسام: ظاهر لا يجوز تأويله، قال وظاهر يجب على أهل البرهان تأويله وحملهم إياه على ظاهره كفر، وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة. ومن هذا الصنف آية الاستواء وحديث النزول. طبعا كلام ما نشرحه لأنه كلام يطول، لكن تلاحظ كل ما يقوله طبعا من أصله إلى نهايته كله باطل، يمكن نطلع من قضية النقاش التفصيلي. ثم قال والصنف الثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين اللي هي ظاهر لا يجوز تأويله وظاهر قال يجب، شوف على أهل البرهان لهم طبعا أهل الفلسفة أهل العقل يجب عليهم تأويله وحملهم إياه على ظاهره كفر، يعني لو واحد من أهل العقول اللي هو يظنها حمل على ظاهره يقول كفر، وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة، طبعا تحكم وتقسيمات فلسفية. الصنف الثالث هو الذي أريده الآن هنا، قال والصنف الثالث من الشرع متردد بين هذين الصنفين يقع فيه شك، فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجوز تأويله، يعني الذين بعض اللي يتعاطى النظر مثل أشعرية مثل ابن عطية، قال يلحقه بإيش؟ بالظاهر الذي لا يجوز تأويله مثل ما فعل ابن عطية، ويلحقه آخرون بالباطن الذي لا يجوز حمله على الظاهر. ثم قال فإن قيل فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب فمن أي المراتب الثلاث هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله، اللي هو لاحظ ابن عطية كان يتخوف منه، قال فنقول والكلام اللي بالرشد إن هذه المسألة الأمر فيها بين أنها من الصنف المختلف فيه، وذلك أن نرى قوما ينسبون أنفسهم إلى البرهان للدليل العقلي يقولون إن الواجب حملها على ظاهرها إذ كان ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيها، وهذه طريقة الأشعرية هذا بالنص، هذه طريقة الأشعرية. وقوم آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأولونها، إذن يدخلون عليه إيش؟ مصطلح التأويل الحادث. وهؤلاء يختلفون في تأويله اختلافا كثيرا، وفي هذا الصنف أبو حامد، وفي هذا الصنف أبو حامد معدود هو وكثير من المتصوف، أبو حامد اللي هو الغزالي، أبو حامد الغزالي معروف. إذا لاحظ الآن أن الذي كان يتخوف منه ابن عطية هو في الحقيقة واقع، ولما تقرأ مثلا في كلام ابن سينا وهو من فلاسفة ستجد تأويل لحقائق المعاد تأويل لحقائق المعاني. فهذا يعني الذي جعل هذا الفيلسوف يستطيل ما هو، هو نفس المبدأ الذي استعمله ابن عطية في غير موطن المعاد، لأن ابن عطية رفضه في المعاد خوفا أن تغمره أقوال الملاحدة والزنادقة، هذا الذي كان يخاف وقع، والذي وقع بسببه هو نفس استخدم نفس المصطلح أو نفس العمل الذي عمله ابن عطية مع آيات الله في الصفات مع الإيمان مع غيره من الآيات الأخرى، استخدمه هؤلاء الفلاسفة في المعاد. فوقع التأويل ولا ما وقع؟ ما وقع التحريف في كلام الله بسبب هذا المصطلح الحال، بسبب هذا المصطلح الحال. لو أردتم يعني كتابا يعني اللي عنده استعداد أنه يقرأ وينتبه لها، لو أردتم كتاب مثال لاستخدام هذا المصطلح الحادث استخداما شنيعا حتى أكاد أجزم أنه ما فيه آية فسرت على القول الصحيح، أرجو ألا أكون قد أخطأت، له كتاب مجازات القرآن لمن؟ للشريف الرضي الرافضي المعتزل، مجازات القرآن مطبوع وموجود، ما في آية تعرض لها إلا واستخدم فيها المجاز وأولها تأويلا غريبا جدا، يعني ما في آية إلا وفعل يتبع، إما يستخدمها على مجاز الحذف وإلا على الاستعارة، يعني أغلب شيء عنده فيها يا مجاز الحذف يا الاستعارة والكنعارة، وما في آية سلمت منها. يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد، نفى القول، طبعا ليس قول الله عنده من في أصلا، لكن قضية قول من جهنم، ما في آية فيها إثبات العقل والإحساس للجمادات إلا وأولها، ومن هذه الآية يوم نقول لخزنة جهنم، يعني هذا على مجاز إيش الحذف، على مجاز الحذف عنده، أو يوم نقول لجهنم فيما لو كانت تقول لقالت قد امتلأ، وكلام طويل ستجد في هذا الكتاب، حتى كما قلت لك لا تكاد آية مما ذكره مما ذكرها تسلم، وهو أيضا مجازات إيش المجازات الحديثة أو كتاب آخر، لكن في مجازات القرآن طبعا لما أقرأ الثاني، لكن هذا الأول أبدا يعني تصدع رأسك وانت تقرأ استغرب، ما في آية إلا وأولها هذا التأويل الباطل اللي هو على نفس المفهوم المتأخر. والذي يعني يجعلني أقول هذا كي ينبهكم أنه القضية ما هي قضية مصطلح وانتهى، لا، القضية كان لها يعني لها آثار شديدة جدا جدا، يعني كان لها آثار علمية قوية جدا وانحرافات قوية جدا. طيب عندي الآن اللي هي آية سورة آل عمران، واللي جعلنا نطرح هنا استطرادات وراء استطرادات، لأن بعد الاستطراد هذا ممكن ندخل في الأحرف المقطعة، لكن نقف على هذه الآية ننهيها سريعا حتى سأنهيها لكم سريعا. هذه الآية مرتبطة بقضية التأويل، وكثير من تعرض لهذه الآية يحمل التأويل على نفس المصطلح الحادث، يحمل التأويل على نفس المصطلح الحادث، وإذا حمل على نفس المصطلح الحادث تجي الإشكالات المتعاقبة التي ذكرت لكم بعضها. فنحن ندع هذا ونحاول أن نعرف ما هو التفسير الصحيح لهذه الآية باختصار. الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ يقول سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذا واحد، هن أم الكتاب، هذا اثنين، وأخر متشابهات، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب بناء على ما تأصل عندنا الآن من أن التأويل له معنيان، من أن التأويل له معنيان، المعنى الأول التفسير، لنجعل الآن وما يعلم تأويله تفسيره، وهو الوجه الأول عند السلف، وقال به ابن عباس ومجاهد وكذلك ابن قتيبة وغيره، إن التأويل معنى إيش؟ التفسير. كيف يكون تفسير الآية؟ نعم ها؟ سم الآن نأخذها جميعا الآن، على بودي يعني تركزون معي قليلا عشان نفهمها جيدا. الآن عندنا إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير وهو أحد وجهي التفسير عند السلف، إن قلنا وما يعلم تأويله معنى تفسيره، لنأخذ الآية من الأول، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إذا محكمات هنا بمعنى إيش؟ يعني معلومات واضحات ما فيها إشكال. هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني وقع فيها ماذا؟ إشكال، وقع فيها خفاء إشكال. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني الذي يوقع فيه الخفاء والإشكال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني لهم مقاصد ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله يعني تأويل هذا الخفي الذي يشكل إلا الله والراسخون في العلم، يعني يجوز العقل. إذا قلنا أن التأويل بمعنى إيش؟ التفسير. إذا قلنا أن التأويل بمعنى التفسير. طيب إذن الآن إذا كان التأويل بمعنى التفسير، فيه متشابه ولا ما فيه متشابه؟ لكن هذا المتشابه متشابه على جميع الناس ولا على بعض الناس؟ طيب والمتشابه على بعض الناس، الناس فيه يعني الناس فيه ممكن نقول ثلاث فرق، فرقة لا تعلمه فتسأل العلماء حتى تعلم، وفرقة تتبع هذا المتشابه لا تعلمه وتقع في الزيغ لأنها تتبع هذا المتشابه، وفرقة تعلمه وهم العلماء، يعني عندنا فرقة تعلمه. فإذا بناء على هذا، هل في القرآن ما لا يعلم معناه؟ ترى مسألة كبيرة هذه جدا، تناقش أحيانا في كتب يعني علم الكلام، لكن الآن نختصرها اختصار شديد يعني النتيجة. هل في القرآن ما لا يعلم معناه بناء على هذا؟ ما في، انتبهوا قاعدة، لأن المعنى ما في آية في القرآن لا يعرف معناها، ما في كلمة في القرآن لا يعرف معناها. في أحد ما يعرف معنى الصمد؟ لو أنا ما عرفتها ما يعني ذلك أن غيري ما عرفها، هي معروفة عند فلان أو فلان وفلان، أو كلمة مثلا قروء أو كلمة تربصنا، أي كلمة من القرآن ما في كلمة لا يعرف معناها. فإذا المعنى معروف من حيث الجملة، من حيث الجملة. إذا قد يقع خفاء على بعض الناس. قد تقول أنت الآن ما هو المثال على المتشابه الذي يقع فيه الزيغ؟ لأنه الآن الله سبحانه وتعالى وصف هذا المتشابه بأنهم هؤلاء يتبعونه قصد الزيغ أو قصد التأويل. أليس الله سبحانه وتعالى أثبت في آيات، يعني أثبت القدر مثل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.